مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ضاعت قلوب العدا فلا غفلا من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى حكوا بالقنا لحما على وضمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودوا الفرار فكادوا يغبطوا به أشلاء شالت مع العقبان والرخم. لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قريب يحجر بحمر الخميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مستطيب حتى غدا ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعال فلم تيتم ولم تيوم. صل وسلم. صادمهم ما ثرأ منهم في كل مصطرى منهم.